فوق، التالت اذا طلعوا شو بده يحصل؟ اذا كان رجع للاسلام ضمن العده بنحسب، رجع للاسلام ضمن العده طلقها، ما هو طلقها الطلقه الثالثه، الثالثه بس كان على الرده. ايه فاذا رجع للاسلام ضمن العده بنحسب هذا، بتنحسب ثلاثه، هو مطلوب يرجع للاسلام. ايه نعم، خلص راح صار ثلاثه، اذا رجع للاسلام راح ثلاثه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم اولا يا جماعه. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء. شو هي؟ لا ما عندنا حدا خميس. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هدي القرآن والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآية تأكيد من الله عز وجل، تأكيد من الله تبارك وتعالى بالثبات على الإيمان والموت على ذلك، لأنه من مات على غير الإسلام هذا في جهنم خلص إلى أبد الآباد، لا خروج له من جهنم. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. يعني طالما أن الإنسان يا جماعة بعده ما وقع بالكفر ومات على ذلك، لو عليه ذنوب هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء الله عذبه. لكن إن عذبه الله تعالى في الآخرة في نار جهنم، مآله في النهاية الخروج من النار ودخول الجنة. لذلك كان أكبر ذنب بيعمله الإنسان يا جماعة هو الكفر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، ما هو أكبر ذنب يقترفه الإنسان؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني إنك أنت تكفر بالله سبحانه وتعالى. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني أو تزاني بحليلة جارك، لأن الزنا بحليلة الجار أشد من غيرها مما هي بحليلة غير الجار. هون صار بدنا ننتبه يا جماعة إلى أنه نعرف أكبر ذنب هو الكفر، وهيدا الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. من مات على ذلك خلص ما بقى له مغفرة. شو يعني؟ يعني بيبقى خلص بجهنم إلى أبد الآباد. لما قلت لكم إلى أبد الآباد يعني مخلد في نار جهنم. كان علينا إذن شو نعمل يا جماعة؟ أنه نحافظ على إيماننا، حيث إذا خرجنا من هالدنيا يكون رأس المال موجود اللي هو الإيمان. الإسلام أعظم نعمة هو يؤتاها الإنسان، فعلينا أن نحافظ على إيماننا. لذلك بعد ما ذكرنا المؤلف هون عن معنى الشهادتين وبيان ما هو الإسلام، صار بدنا نحمي إيماننا، نحمي إسلامنا على أن نثبت على ذلك. هلا صار بده ينتبه الواحد، مش كل ما نسمع عبارة نحن منقولها، أو مما قال قول كمان نحن منقوله، أو وين ما شفنا عبارة حاطينها على شاشات التلفزيون أو بمجلة أو جريدة كمان أيضا نحن منقولها. بدنا ننتبه لهذا الأمر يا جماعة. ليه؟ لأنه حتى بعض من الناس اللي بيفتوا كمان أيضا بيفتوا بغير علم، حتى بعض من الناس اللي هن عزعمهم فسروا القرآن بيفسروا بغير علم. وننبه من ذلك أيضا إذا سمعنا بالآية قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل. شو يعني والفتنة أشد من القتل؟ معناه الكفر بالله تعالى، الشرك بالله تعالى، الفتنة في الدين أكبر من القتل. مش معناته أنه الغيبة أشد من القتل. بعض من الناس فكروا والفتنة أشد من القتل يعني الغيبة أشد من القتل. اللي بيعتقد أنه الغيبة أشد من القتل كمان أيضا هاي ردة، يعني بيقول لي واحد كفر قل له نكام، لأنه النبي قال أكبر ذنب بيعمله الإنسان هو الكفر، ما قال الغيبة أشد من القتل، ما قال النميمة أشد من القتل، قال مما هو الكفر أشد من القتل. هذا من ناحية نحن لما إذا أردنا نفسر آية قرآنية أو حديث ما بنحكي فيها إلا من بعد ما يكون سمعنا من العلماء. مهم كتير كتير تاخدوا هالدرس اليوم، هذا الدرس اللي عم نحكيه اليوم تعرف شو عم يحتوي؟ بيحتوي على أقسام الردة الثلاثة. يعني الكفر هو باتفاق كل العلماء من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة كلهم بيقولوا أنه الكفر من المخرج من الإسلام هو ثلاث أقسام، كفر اعتقادي وفعلي وقولي. امبارح أنا عملت مقدمة للدرس بس ما أعطيت كتير أمثلة عن ذلك، أما اليوم لا، بدنا نعطي أمثلة، أمثلة عن الكفر الاعتقادي والفعلي والقولي. ليش بعطيكم أمثلة عن الكفر الاعتقادي والفعل والقولي؟ مش منشان نحن نعملهم هيدول، لا، إنما منشان نعرفهم ونتجنبهم. يعني نحن نتعرف على الشر والحرام والفساد والمنكر مش لنقع فيه، مش لنعمله، لا، إنما حتى نعرفه ونتجنبه. لأنه كما قال الشاعر يا جماعة قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، لأن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فنحن نتعرف شو هو الشر حتى نتجنب الشر، وإلا إذا أنا اليوم ما جيت ما قلت لكم شو هو الشر يا جماعة وشو هو الفساد، شو بيعرفك أنت؟ شو أنت جيت من بطن أمك بتعرف أنه هذا شر وهذا خير وهذا كفر وهذا فساد؟ كل هذه تفاصيل هالأشياء بالبديهة هيك بيعرفها الواحد؟ لا، إنما يحتاج إلى أنه يعرف الأمور هاي، يعرفها بالعلم. طبعا لما أقولكم بالعلم يعني على ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. هلا حتى نسمع أحيانا بيقولوا هيدا فلان منافق مثلا، هلا مش كل واحد منافق معناته كافر خارج من الملة الإسلامية، لا، في منافق من هو منافق بالإيمان، في من هو منافق بالعمل. منافق بالإيمان كافر، أما منافق بالعمل شو بيعمل؟ بيحكيك شيء بقلبه شيء تاني، بقول لك إيه الله عم بحكي هيك، وعادي اخذها عنده عادي على طول، دل يعامل الناس هالمعاملة هاي. هذا من جملة النفاق بالعمل، يعني بيكذب، بيعطي مواعيد وبيقول خلاف ذلك. هذا مما هو حرام لا يكون مؤداه إلى الكفر. ورد أن النبي قال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، يعني شو بقول له؟ عندي بقلبه شو بيكون بده يعمل؟ هو بده ياكله مصرياته، حطهم عندي أماني، خلص هو شو بيكون بقلبه؟ حاطط انه ياكلهم، وبيقول له هيدا وبيقول له هيدا. وإذا حدث كذب، يعني بيحكيك هو بس بقلبه شو بيكون؟ عم بيكذب عليك، خلص حنفذ لك اللي بدك إيه، اللي بدك إيه بيصير، وبقلبه بيقول ما بدي، عم بيكذب عليه. وإذا عاهد غدر، تلاقي بيعطي العهد وبعد منه بيغدر بواحد. وإذا خاصم فجر، تلاقي كمان أيضا من عادته هيك بيفجر وبيطلع منه كلام معارض لدين الله ومما هو على خلاف الأمانة الشرعية. الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مطلوب نحن نتعامل كلياتنا مع بعضنا البعض بكل معاملاتنا بأقوالنا بأفعالنا بمعتقداتنا معاملات شرعية، حتى بالنهاية إذا ظهرنا من هالدنيا نظهر والله تعالى راض عنا، ما يكون كترنا من الذنوب. الله يجنبنا وإياكم ما لا يرضي. وعلى إذا صار مع الواحد مثلا شيء مما هو يؤدي إلى فورة غضب، يعني بعض من الناس بحالة الغضب تلاقي بتلفظ بكلام مؤداه الخروج من الإسلام. النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني مش انه يلا انا هلا اي واحد يحكي معي بدي اضربه، اي واحد يحكي معي بدي اضربه، لا. قال لك النبي: ليس الشديد بالصرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شو بيعمل؟ بيغضب يمسك بيضغط على نفسه وبيكسر نفسه. ولو كان حتى احيانا بعض الناس بيتبلوا عليك، يا اخي مطلوب نحن وياكم يا جماعه كليتنا انه نتخلق باخلاق النبي محمد عليه الصلاه والسلام، حيث انه ليش يا جماعه؟ لانه الغضب بيؤدي الى شرور كثير، حتى احيانا الغضب يهلك صاحبه. لذلك بيقول شيخنا: الذي يتبع الغضب لابد ان يهلك، اللي بيتبع الغضب لابد أن يهلك، يا أما بيقع بمعاصي بما هو دون الكفر أو يقع بالكفر. وحتى الكفر هو من أنواع الحرام، يعني بيقول لي واحد هلا فينا نقول عن الكفر حرام؟ الكفر هو هذا من أنواع الحرام، لكن الحرام ما كله بدرجة واحدة، بل بعضه ما هو أشد من بعض. لكن أشد أنواع الحرام ما هو؟ الكفر. الله يجنبنا إياه، أنه حالة خطيرة كتير، من مات على ذلك حالة خطيرة كتير. فقلت لكم يا جماعة الردة هي ثلاثة أقسام كما قسمها علماء المذاهب الأربعة، يعني مثل من ذلك إذا واحد قال لي من الشافعية مثل مين؟ قل له النووي وغيره من شافعية، وحنفية وغيرهم من العلماء. القسم الأول الاعتقادات ومحلها القلب، والقسم الثاني أفعال محلها الجوارح، والقسم الثالث أقوال ومحلها اللسان. وكل من هذه الأقسام ثلاثة يتشعب شعبا كثيرة، أي فروعا كثيرة جدا. كيف فينا نحن نعرفها؟ لما نتعلم. فمن الأمثلة على القسم الأول يعني الكفر الاعتقادي، مثل الاعتقادي وين قلت لكم أنا محله يا جماعة؟ القلب. طيب مثل شو هو؟ يعني مثل شو؟ قل له مثل اللي هو بشك بوجود الله بقلبه. قال يعني هلا نحن عم نصلي، هلا ما نعرفني يعني كان في آخرة، في الله ما في الله، يعني عم نصلي صار عنده شك بهذا، هذا منه مسلم، هذا كافر. إذا شك في وجود الله من دون ما يحكي بقلبها، من دون ما يحكي، هذا كافر. كذلك عم بقول إذا شك، كيف بقى إذا بقلبه بينفي وجود الله تبارك وتعالى؟ أيضا كذلك هذا يكون كافرا. أو شك في وحدانية الله أو مخالفته الحوادث، يعني إجا واحد سمعني بالدرس عم بقول أنا أنه الله ما بيشبه شيء، أو واحد يعني صار يقول بقلبه هل مزبوط هالحكي ولا ما مزبوط، الله بيشبه شيء ولا ما بيشبه شيء، هذا كمان كفر. أو شك في صدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالتي، كأن شك هل هو رسول الله أو لا، يعني قال مزبوط محمد رسول الله ولا بس قصة مطلعينها هذه من زمان، مع صار عنده شك كمان إذا منه مسلم، ويجب علينا كان شو نعتقد؟ نجزم أنه محمد هو رسول الله. أو اللي بيشك بالقرآن كمان، حتى بيقول هل هذا من عند الله أو هذا من تأليف محمد، كذلك هذا كافر. أو الذي يشك في اليوم الآخر وهو يوم القيامة هل يكون أو لا. هلا في ناس بيقول لك مين قال لك في آخرة، ومين راح خبر وشاف وإجا وقال لك في منها الأمور هاي؟ اللي بيشك بمثل هذه الأشياء يعني بوجود الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب، قال يمكن فيها الشيء بالآخرة ويمكن ما في. هدول كفار خبرونا عن واحدة معلمة على زعمة، دي قصة صارت مع الأولاد من شيء 25 سنة ببعض المدارس بتعلم الدين كمان أيضا. قال سألوها أنه عزعمة كان بتدرس الدين، بعض التلاميذ سألوها قالوا لها صحيح بيقولوا هلا انه في ناس بيقولوا ان ما في اخره وفي ناس بيقولوا في اخره، شو بتقولي انت؟ قالت نعمله مثل ما انا بعمل، انا ليكم بصلي وبصوم وبحج الى ما هنالك. هلا اذا كان في اخره كان في اخره، وما كان في اخره تعبنا لنا شويه. هذه منا مسلم، هذه كافره. الله تعالى قال لما ذكر قال انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شو يعني لم يرتابوا؟ يعني لم يشكوا في وجود الله. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. إيمان لا شك فيه، يعني كل شيء إجانا بالشريعة من نسلم له. حتى إذا أنا قلت لك مثلا يا أخونا ليك حامل مسبحة عم تسبح أنت، قال لي إيه بس حاملها بإيدي اليسرى، قل له مكروه استعملها بإيدك اليمين. وهذا جاء بالشريعة، نعم أيضا هذا جاء بالشريعة. يعني المسائل بالدين هي كثيرة، بس شو بيعمل الواحد هلأ؟ بيتجنب ما هو الأهم فالأهم حتى يخرج هذه الدنيا على كامل الإيمان، على كامل إيمان نعم، أو كمان ذلك شك لذلك مما هو مجمع عليه. اتفق العلماء المسلمون على أن مثلا شرب الخمر حرام، قام هو بعد ما سمع هذا الشيء صار عنده شك بهذا الشيء، قال يمكن هذا الشيء مضبوط أو لا. أو كذلك أيضا عما هو صار يقول عن الزنا، يمكن حرام ويمكن ما أنه حرام كمان أيضا، هذا كذلك يكون كافرا. أو اعتقد قدم العالم وأزليتي بجنسي وتركيبي، يعني أي أفرادي كما قال بعض الفلاسفة، أو بجنسي فقط كما قال بعض الفلاسفة الآخرين، وتبعهم في هذه الضلالة أحمد بن تيمية. يعني هلا في ناس يا جماعة بينتسبوا للإسلام، إجوا قسمين هن هيدول، قسم من هول شو قالوا؟ قالوا العالم العلوي هذا كان مع الله تعالى في الأزل، يعني بيقولوا لك مثلا كرسي وعرش وسماوات وشمس وقمر وجنة، قال هيدول كانوا مع رب العالمين في الأزل، منهم مخلوقين هيدول، هيدول كفار. وجو إجا أحمد بن تيمية قال هو عمل حاله أنه يعني بيفهم تري مسطول أكتر منه كمان هو، يعني شو عمل؟ قال لا لا ما نقول هيك أنه هيدا العالم أنه أفراده كانت مع الله في الأزل، منقول نوع العالم جنس العالم كان مع الله في الأزل. اللي بيقول هيك واللي بيقول كافر، كافر بيقول هيك وهيك هذا كافر. بيقول الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين وكفرهم المسلمون وضللوهم، بالفريقين اثنين، اللي بيقول هيك واللي بيقول هيك هذا كافر. أو اللي بينفي لله تعالى صفة واحدة من صفات الله تعالى الثلاثة عشر الواجب له إجماعا ككونه مثلا عالما. نحن بنقول الله تعالى موصوف بصفة العلم. جاء واحد قال إيه بس ما كل شيء الله تعالى يعلمه، في أشياء. هلا حتقول لي شو في بطن الحوت بيعلم الله تعالى يعلم ذلك، أو شو في بقاع الحوت الله يعلم ذلك. قل له نعم، الله يعلم بدبيب نملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى على الله تعالى خافية. الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلوبنا، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما هو يغيب عن أعيننا. هلا شو في وراء الحيط؟ هذا غايب عنا، نحن ما لا نعلمه. شو في بعد منه؟ لا نعلم. شو في وراء البحار؟ لا نعلم. شو في بالسماوات؟ لا نعلم. كل ذلك يعلمه الله، لا تخفى على الله خافية. أو نفى لله تعالى صفة من الصفات ككونه قادرا أو سميعا أو بصيرا أو حيا أو مريدا أو غير ذلك مما هو من الأمور التي هي من الصفات الثلاثة عشر لله عز وجل. أو نسبة ما يجب تنزيه عنه إجماعا كالجسم كذلك أيضا. يعني إذا واحد قال الله مثل ابن تيمية قال إن الله تعالى جلس على عرشي وقد امتلأ العرش منه، هذا كمان ضلال. الله تعالى لا يجوز عليه نسبة الجسمية. الجسم يا جماعة يا بيكون جسم كثيف يا بيكون جسم لطيف، الله تعالى لا من قبيل هذا ولا من قبيل هذا. إذا واحد سألنا شو الجسم الكثيف، قل له ما يضبط باليد كالحجر والكواكب والنبات والإنسان. طيب شو الجسم اللطيف؟ ما لا يضبط باليد كالهواء والروح والنور والظلام، لا يضبط باليد، هذا أجسام لطيفة. الله تعالى خلق هذا وخلق هذا، والله تعالى لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. والجسم هو ما تركب من جوهرين، يعني ما له ذلك طول وعرض وعمق. وكذا أيضا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة لما في ذلك من التكذيب للشرع. اللي بينسب لله تعالى أي صفة من صفات الخلق هذا لا يكون مسلما. حط قاعدة براسك أنت، قال نقلها الإمام الطحاوي، قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني اللي بيجعل الله تعالى صفة من صفات خلقه. صفات الخلق كثيرة اللي انتم شايفين، تغير التطور التحول من حال إلى حال، اللون العرض الحركة، كل ذلك من هذا من صفات الخلق. فلا يجوز وصف الله تعالى بأي صفة من صفات الخلق. ليش؟ لأنه رب العالمين نزه نفسه عن ذلك. الله قال ولله المثل الأعلى. شو يعني ولله المثل الأعلى؟ أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. نحن نوصف رب العالمين بالصفات، لكن صفات الله مش مثل صفاتنا. صفات الله تعالى كلها كمال، صفات الله أزلية أبدية، ما بيلحق في ذات الله لا تغير ولا تطور ولا تحول من حال إلى حال. هلأ يمكن واحد يقول لي طيب عندنا آية قرآنية، الله تعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله تعالى لما قال ولنبلونكم حتى نعلم، مش معناته يعني الله تعالى ما عنده علم، لا يعلم الله إلا ما بعد ما يبتلي عباده بعدين بيصير عنده علم، لا، إنما الله عالم في الأزل قبل ما يخلق العالم بأسره، قبل ما يخلق آدم الله عالم. نحن اليوم حنجتمع بهذا المكان بهذا العدد على ما نحن عليه، كل ذلك في علم الله تعالى الأزلي. أما إذا قال لي طيب شو تفسيرها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي معناه حتى يميز للعباد مين هو المجاهد مين هو غير مجاهد، مين اللي صابر ومين اللي هو غير صابر. مش معناته الله تعالى خافي عليه هذا الأمر وهلأ الله تعالى بده يبتلي عباده، هلأ صار بده الله تعالى على علم مين هو بده يصبر أو لا، أعوذ بالله، لأنه هيك صار فيه مما هو نسبة الحدوث إلى الله. أنا هلأ بقول لك جاي على الدرس بس ما عارفين مين حيجي اليوم على درسي، بيجي بتطلع بقعد بالدرس بلاقي فلان فلان فلان فلان عرفت هلأ حدث عندي شيء جديد. أما الله تعالى اللي بيقول عنه هيك أنه ما كان عالم وهلأ بعد ما صارت القضية الله حدث عنده شيء جديد علم بهذا، جعل لله تعالى صفة حادثة، جعل لله تعالى ما هو صفة من صفات المخلوقات. وما بيجوز نحن نقول بحق رب العالمين ننسب له ما هو من صفات الحوادث. بالتالي هذا لأن ليش ما بيجوز أنه ننسب لرب العالمين ما هو من صفات الحوادث؟ لأنه هذا تكذيب للقرآن. الله تعالى عم بينزه نفسه وقال سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه، نزه ربك تبارك وتعالى عما لا يليق بالله. اليهود لعنة الله عليهم شو قالوا؟ قال الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واليوم السابع تعبوا استراح على قفاه. الله رد على اليهود، رد عليهم مع أنه من أحقر خلق الله تعالى، فرد الله عليهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب يعني تعب، لأن اللغوب والتعب على مين بيكون يا جماعة؟ على الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق. الله قال في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شو ولا يؤوده؟ أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض. الله قادر على كل شيء، قدرة الله ليست كقدرتنا، أنا عندي قدرة وأنت عندك قدرة، قدرتنا بحجم قدرتنا بجسم، أما الله قدرته ليست كذلك، بل كل صفات الله تعالى أيضا ليست كذلك. إحنا إذا بنطلع يا جماعة بالقرآن الكريم أعظم آية بكتاب الله شو هي؟ آية الكرسي. طيب ليش هي أعظم آية؟ لأنه كلها بتحتوي على معاني التوحيد من أولها لآخرها. شوفها ما فيها ذكر الصلاة ولا الصيام ولا حج ولا زكاة، من أولها لآخرها كلها على معاني التوحيد، تحتوي على معاني التوحيد. لذلك هذا بيدلنا أنه أعظم علم نحن نتعلمه هو التوحيد، التوحيد اللي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله. شفتوا كيف؟ التوحيد المعرفة بالله على ما يليق بالله، مش مثل ما أنت بدك بتقول وتطلق عبارات بحق رب العالمين. مثل ما هلا في ناس تدعي أنه هني مشايخ وما عن دكتوراه بالشريعة بيجي بيقول عن رب العالمين قال الله لمسات الريشة المبدعة. مين قال لك انت تطلق على الله تقول بحق رب العالمين لمسات الريشة المبدعة، او تقول الله مهندس الكون، او تقول الله العقل المدبر، او تقول الله علة العلل، او تقول الله سبب ومصدر. كل هذه اقوال كلها من صفات الخلق. اذا بدك تطلق على الله اسم او صفة بدك تشوف القرآن والحديث. اصلا ما بيثبت لله تعالى صفة لا بقول تابعي ولا بقول صحابي ولا بقول واحد من غيرهما. لكن كيف بيثبت لله تعالى صفة تثبت إما بالقرآن أو بحديث صحيح، إما هذا وإما بهذا تثبت الصفة لله. يعني ما بيجي واحد بيقول في واحد من التابعين قال إنه لله تعالى صفة، هل منين جايبة؟ له استناد من القرآن جايبة؟ من حديث ولا هو من عنده طلعها؟ إذا من عنده ما بتثبت إلا من يكون من أين؟ من القرآن أو الحديث. وهلأ اللي عم بقولكم أنا من وين جايبون هيدول؟ لما عم بقولكم واجب نتعلم من صفات الله تعالى 13 صفة، ما أنا قايله من عند حالي، هو المأخوذين من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع كمان يا جماعة إلى أنه من الكفر الاعتقادي كمان إذا حلل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، بأن يعني اشتهر ذلك بين العلماء والعامة، وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع، مثل شو يعني؟ كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق. هلأ اللي بيقول أنه هذه الأشياء حلال وهذه أشياء هو عارف فيها وهذا مما شهر بين الناس فقام قال عنها بأنها حلال، طبعا هذا كذلك أيضا لا يكون من المسلمين. ولا بدي نبه أيضا بعض النساء الجاهلات بصير يفتوا بلا علم، هو اللي بيفتوا بلا علم بيهلكوا حالهم بيهلكوا غيرهم، خاصة كثرة التحليل والتحريم هاي خاصة بين النسوان. مثل ما واحدة امرأة سألت أحد العلماء، امرأة قالت حرام أن أزيل مثلا شعر الساق وهي في حالة الحيض، قالت ما بيجوز. واحدة قالت لا يجوز أن تزيل، وهذا كلام كفر مش صحيح يعني اللي بتقول هذا كلام، قالت حرمت أن يزال الشعر مثلا وهي في حالة الحيض. قالوا العلماء هذه كفر، إلا أن تكون متأولة إذا كان ذلك يؤذيها، إن فعلت هذا الشيء يؤذيها، وإلا إذا حرمت لأن قال بحالة الحيض ما بيجوز لك، هذا حرام، هذا كفر كذلك أيضا. وغير هذا من الأقوال بيحكوها كتير بعض منهم ما عندهم مراقبة على مثل هذه الأشياء. حتى بعض النسوان أحيانا ولادها بيعذبوها، بتدعي على حالة بتقول الله يكسر إيدي، ما بيجوز، هيدا حرام، واحد يدعي على نفسه بالأذى، وخاصة إذا قال واحد بالحرام دعى نفسه قال بجاه النبي محمد بجاه القرآن بجاه رب العالمين يصيبني كذا وكذا، يعني يدعي على نفسه بالأذى أو يدعي على غيره كمان أيضا بالأذى مما هو بحق بباطل ليس بحق. يعني مثل ما بدي نبه على هذه مسألة كمان، أحيانا ولد صغير بيكون عمره مثلا شهرين ثلاثة سنة بيدبدب مثلا هيك بدون قصد، بيطلع بيعربش مثلا على الطاولة، بيكب لأمه الغراض، بيكسر صحن، بتجي أمه شو بتقول له؟ هيك عملت؟ الله يكسر إيديك بجاه النبي محمد، هيك عم تعذبني؟ أعوذ بالله، ما هذا ما قصد أنه يأذيك، كيف بتقولي هذا بجاه النبي محمد تفعل هذا الشيء؟ هذه ردة. أو واحد مثلا يا أخي منه منتبه مشي طرطشك شوية مي، مش متعمد أيضا بدون قصد فعل هذا الشيء، يعني ما قصد أنه يأذيك هذا الإنسان، ما بيقول إن شاء الله بجاه النبي تعمل حادث، أعوذ بالله، كيف هذا؟ هذا ضلال، ما قصد يأذيك، كيف تدعي عليه؟ حرام أصلا، هو وقع بالحرام هذا الإنسان لأنه ما أصلا ما شافك ما انتبه لك. مثل هذه الأشياء كمان بده ينتبهوا لها. حتى العلماء بيقولوا أيضا من تمنى ذلك أيضا يكفر، من تمنى حرمة شيء كان يعلمه حلالا في جميع الشرائع، مثلا كان قال شو يعني بكل الشرائع حلال، شو قالوا كل الشرائع حلال؟ مثل شو؟ الزواج، زواج حلال، هذا شو قال؟ تمنى، قال يا ريت كان حرام هذا، كانوا أعوذ بالله، هذا كمان خلاف دين الله. هذه أمثلة من ذلك أيضا بيقولوها. أما بعض من الناس كمان بتلاقي غير هيك بيقول له واحد للتاني هيك بتعمل معي يا فلان الله يظلمك، هذه ما بتجوز، كفر، بينسب إلى الله الظلم أيضا كمان كافر. أو بيقول له الله يفتري عليك، إذا بيفهم شو معنات الله يفتري عليك يعني الكذب، بينسب إلى الله تعالى الكذب كمان أيضا هذا الكلام كفر. شان هيك الواحد بيتعلم حتى يعرف هالكلمة بتنقال أو ما بتنقال. أحيانا تلاقي مرات بيجي واحد بده يشتري غرض من الدكان، بيقول له قد ايه سعر هالغرض؟ بيقول له كذا، بيقول له حل الحرم. حل الحرم؟ ما عم بيع نشتري، شو حلل وحرم هذا؟ قال بس نحن ما نفهم منها يعني انه حرام هلا البيع والشراء، نفهم منها انه يعني رخص لنا بالسعر، يعني هيك نفهم، يعني نحرج معك بالسعر. ما بيكفروا، بس علموا هذا الكلام، قل له ما تقوله، مش كل شيء بتلاقي انت الناس بتعمله انت بتعمله كمان ايضا. هلا نحن بنعرف انه التعزية يا جماعة لثلاث ايام، قال في ناس بيعملوا اسبوع وبيعملوا 40، ما بنعتبرها سنة اصلية هاي. اما اذا واحد قال لي لا انا بعمل اسبوع بعمل 40 بس مش سنة اصلية هاي، ما وارد عن النبي هذا، بس انا جمعت الناس يعني وقلت بندعي وبنذكر وبنقرأ القرآن وبنوهب ثواب ذلك ايضا لروح ابوي. اذا اعتبرته دعاء مش سنة أصلية ما فيه ضرر، في ثواب هيك إيه. أما ما نقول لا هيك من السنة، في عنا أسبوع في عنا 40، تخلط بالمسائل وتحلل وتحرم من تلقاء نفسك. قال وكذلك أيضا أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، يعني أي معلوم من الدين بالضرورة أنه مشروع كرواتب الفرائض والوتر. هلا نحن ما منصلي العصر يا جماعة؟ بلى، قبل صلاة العصر شو عنا؟ ركعتين سنة العصر، كمان الظهر ركعتين سنة الظهر قبلية وبعدية، كمان أيضا المغرب ركعتين سنة المغرب بعدية. هلا هيدول شو بسموه؟ رواتب الفرائض. رواتب الفرائض هيدول مستحبات. إجا واحد قال لا ما في منه بالدين هيدا نفيها، أو الوتر كمان أيضا هذا من الأمور مستحبة. قال لا لا ما في منه بالدين، لا مستحب ولا سنة، هذا شيء منه مشروع بالدين، كمان أيضا هذا كفر. أو كذلك عزم على الكفر في المستقبل أيضا، يعني مثل ما قلت لكم بعض من الناس أحيانا بيقول لك ما في شغل، بيقول له واحد في هون شركة قال بدها شغيلة بس ما بدهم مسلمين، قال بدهم ناس غير مسلمين، قال بكرة بروح بقول لهم أني مني مسلم حتى بس يوظفوني. العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، بالحال بيكفر هذا الإنسان. لو حتى قال أنا بعد سنة بدي روح أقول لهم، العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، أو على فعل شيء مما ذكر من المكفرات أو تردد فيه. شفتوا هالمسائل اللي عم بحكي لكم إياها؟ يعني جو واحد قال لي، يعني واحد جاء قاعد بالدرس شو قال؟ هلا هدول كلم الحكي اللي عم بيحكيه هلا بالدرس هون الشيخ هذا صحيح ولا منو صحيح؟ يمكن أنا بقول صحيح يمكن منو صحيح، هذا كمان منو مسلم، إلا إذا إجا خاطر بباله، يعني إجا خاطر ورد وكره، صار الشيطان يوسوس له يقول له هدول اللي عم بيحكيهم مزبوطين يمكن منو مزبوطين، وهو كره هذا الشيء، هذا ما بيأثر، هذا بعده مسلم، ما بيضر على إيمانه، لا لا لا يضر على إيمانه، بالعكس بل قوله ثواب، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للشيطان لمة وللملك لمة، أما لمة الشيطان فهي إعاز بالشر، وأما لمة الملك فهي إعاز للخير وللحق. هلأ كل واحد منا يا جماعة معه قرين، قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرين اللي هو من الجن هيدا ما بيتركك ملازموش، والقرين معك شيطان كافر، هو منه مسلم، يعني ما ورد إلا أنه قرين النبي محمد هو اللي أسلم. قال غلبته هيبة النبي فأسلم، أعانني الله عليه فأسلم. بعدين النبي الله أخرج له، بعث له اثنين من الملائكة شقوا له صدره، وأخرج من قلب النبي علقة سوداء في القلب، هنا حظ الشيطان شيلوها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى جمل نبينا بخصال حميدة وصفات حسنة. هلا هيدا الشيطان شو بيعمل بقى؟ بيدفعك للشر، ومرات كمان يعني انت عشي بس تنام بيجي ببيت هون هو عند الخيشوم. ليش نحن بنقوم الصبح لما نتوضى شو بنعمل؟ نتمضمض نستنشق، هذا الاستنشاق لشو؟ حتى يخرج اثر مبيت الشيطان، يعني له فوائد، معنا انه هيك شيء عن عبس. حتى لما تقوم الصبح أنت بيقوم بنط على صدرك بيحط خرطومه على قلبك بصير يوسوس لك. بقى هلا البطل اللي بيتغلب عليه ما بينساق له، يعني هو عنده أبواب للشر كتير. أنت شو مطلوب تعمل هلا؟ مطلوب أنك أنت تغلب نفسك الأمارة بالسوء وتغلب شيطانك. بعدين مش كل الشر من الشيطان، مرات تكون هو نفسيته شريرة هذا الإنسان. أليس تعلمنا بدعاء بالدعاء الوارد عن نبينا محمد أنه الذي في خطبة النكاح، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني معناه يعني في شيء مما هو من داخله، هو من شرور النفس في الداخل كذلك أيضا. فهذا مما جاء عن نبينا. ومرات بيجي الشر كمان الشيطان، الشيطان يدفع بهذا الإنسان إلى ذلك. هو إبليس كل يوم بيجمع السرايا تبعوله، فبيقول لهم من وسوس لمسلم كي يكفر بالله أنا أتوجه. بدون رضا يعني لأبليس جدا هو الكبير هذا. فبيجي بيجوا بقى بينزلوا بعد منها على الأسواق، بيقوم بيدوروا بيدوروا وين؟ بيدوروا بين الناس. أكتر شيء مين؟ الجهال. يعني هن الشياطين أكتر ما يتمكنوا، بيتمكنوا من إنسان متمكن بالدين أم بالجاهل؟ جاهل، ما في كلمتين بياخدوه بيجيبوه، يعني تلاقي وبيرقصوا بيقعدوا بيرقصوا هيك بيطلعوا، بس يكون واقع بالكفر والضلال بيقعدوا بيرقصوا له، بينبسطوا منه. هاي كمان أيضا يرقصوا فرحا الشيطان لما الإنسان يكفر بالله، بصير يوسوس له سب لهذا ربه أو دينه أو الشريعة أو الملك، أو اعترض على الله قول ليه يا الله عم تعمل فيك شو عامل له أنا لا الله، يعترض على الله. إذا بعد ذلك يخرج من الملة الإسلامية. بيجوا عشية الشياطين لعند جدهم بيقولوا له أنا اليوم وسوست لمسلم كي يكفر بالله فكفر بالله. بيقول له أنت عجب، بيقول له أنت يعني عجب، تعالى يتوجه. بيقول له أنا وسوست لمسلم قتل مسلما ظلما. بيقول له نعم، هيدي عنده يا كمان يعني لأنه بتجر كمان لأكبر من هيك. نعم نعم. بيقول له أنا وسوست لمسلم كي يزني. بيقول له يعني أنا بده شو بده؟ كفر، طمعوا بالكفر ويوقع الناس بالكفر. لذلك الله تعالى قال حذرنا إن الشيطان لكم عدو مبين. انتبه، خطر الشيطان كبير، وهو بيبقى يحس عليه حتى يوقعه بالكفر والضلال. أما إذا أجيك خاطر وانت كرهت الخاطر صار يوسوس لك يقول لك مين قال لك في آخرة وفي جنة وفي نار وفي يوم القيامة؟ هذه أشياء كله بيقولوها حكي هيك من ولا ما في منها. وانت كرهت هذا الشيء ما عليك ضرر، طالما كرهت هذا الشيء لك ثواب عند الله. أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لتكذيب القرآن، لأن الله نص على صحبته في القرآن. سيدنا أبو بكر، هلا مش نحن بنقول بس أبو بكر صاحب رسول الله، لا، حتى كمان علي وعمر وعثمان كلهم هيدول، واللي بيعرف أنه جاء بالشرع وثبت أنه هو أصحاب رسول الله وكانوا مع النبي قال لا من الصحيح كمان كافر أيضا. بس ليش ذكرنا عن أبو بكر هون؟ لأنه مذكور بالقرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أما بعض الناس بيقولوا عن أبو بكر قال مات حزنا وكمدا لموت رسول الله، لا ما صحيح هذا الشيء. أن سيدنا أبو بكر كان هو قوي القلب، أما أنه حزن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم حزن عليه. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو رأس أولياء البشر، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان قوي شديد التوكل على الله سبحانه وتعالى. لما سمع أن الرسول يحث على الصدقة أتى بكل ما معه من المال قدموا للصدقة في سبيل الله. قال له ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله، يعني من ذلك تركت لهم حب الله والنبي. بس مش معناته تركهم من دون نفقة يموتوا جوعا، لا، بعض السلف كانوا يدفعون النفقة لمدة مستقبلية، يعني خلوا مصاري لوقت من الزمن، وهكذا فعل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكن قدم مال كثير في سبيل الله. أو كذلك الذي هو أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته عند المسلمين، مثل مين؟ كآدم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم. هدول معروف أنه هؤلاء أنبياء الله رسل الله، فإذا واحد عرف أنهم هؤلاء رسل الله أنبياء الله وقال لا معرف بالقرآن أو بالحديث بلغه ذلك وأنكر هذا، هذا يكون كافرا كذلك أيضا. بس بعض من الناس بيقولوا في نبي اسمه صموئيل لم يثبت ذلك، لكن يجوز. بس إذا واحد قال لي ما بعرف أنه في نبي اسمه صموئيل، مين قال في نبي اسمه هيك؟ إذا أنكر ذلك لا نكفره، لأنه منه شيء ثابت هذا للقرآن أو الحديث. أو جحد حرفا مجمع عليه من القرآن، يعني عندك مثلا في بالقرآن قل هو الله أحد، إجا واحد قال شو تقولوا قل هذه، قل شلوة كانت هذه لمحمد، هلا اليوم رايح نحن مش لأنها منقول هو الله أحد، أم نفقال هذه منا من القرآن، هيدا كمان يكون كافرا مع العلم، فأنكره مع علمي بأنه منه. أو زاد حرفا كذلك، قال قولوا في حرف حطوه زيادة، قولوا وقل هو الله أحد، زيدوا عليها هذه من القرآن عنادا، كمان أيضا كافر. إلا إذا واحد قال لي إذا كنت عم بقرأ وأخطأت بالقراءة، نقصت حرف زودت حرف، لا يكفر هذا، لكن يعلم، نعلمه له الصواب هكذا أيضا. أو كذب رسولا أو نقصه، يعني بعضهم بيتمهزأ بأنبياء الله، مثل وحدة قالت لابنها كل هيدول طازة، قالت له لابنها هلا سويتهم طازة، بدها تكذب عبنها، شو قالت له وحياة النبي دردر، هيدول انه طازة في نبي دردر منين هذا نقص هيدا، قال سألوا يعني شيخنا بها على هذه ردة كفر، هيدا استخفاف بالأنبياء، شو الأنبياء في نبي هيك تقول المسخرة نذكره، يعني هذا مما هو لا يليق بأنبياء الله. أو بيقول وحياة النبي كيكي مثلا، كمان هذا كمان كفر، بيستخف بأنبياء الله. أو صغر اسمه بقصد تحقيري، بيقول مثلا عن موسى شو قال مويسى بقصد تحقيري، يعني إهانته لسيدنا موسى. أو محمد محيمد بقصد تحقيري، كمان أيضا هذا كفر. أو واحد إذا قلنا له، يعني واحد قال لي مربى لحيتك، قلت له ايه سنة هيدي عن رسول الله، قال بلا قرف حاط عمل لي سنة، شيء شيل اللحية هذا قرف، هيدا كفر، هيدا واحد تربية اللحية هذه سنة. اذا واحد تعرفه مربى لحيته سنة، قال له ليك ملا قرف مربى لحيته، هو رب مربيها سنة، ده كفر. او مثلا واحد حامل السواك مثل هيدا، يعني اجا عم بتسوق فيه، شو حاط لي خشبي بتمه هيدا، ليك ملا قرف مثلا، قلت له هيدا سنة عن رسول الله، رغم هذا قال انه هذا قرف، استخف به، طبعا هذا كمان ايضا كفر. او جوز نبوة احد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بان اعتقد انه يجوز ان ينزل الوحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يعني جي واحد بيقول في نبي تاني جاي بعد النبي محمد كمان أيضا صلى الله عليه وسلم، أو قال إيه بجوز يجي نبي تاني بعد النبي محمد، هذا كمان كافر يا جماعة، لأنه محمد هو خاتم النبيين. فمن جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد، شو جوز نبوة؟ يعني يأتي بشرع جديد، مش أنه عم بحكي عن سيدنا عيسى سينزل من السماء، لا، سيدنا عيسى لما ينزل على الأرض يأتي، لما ينزل من السماء يأتي على الأرض، لن يأتي بشرع جديد ولن ينبأ جديدا. عيسى نبئ قبل سيدنا محمد ولن يأتي بشرع جديد، وإن جاء سيدنا عيسى سيعمل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وشريعة الرسول محمد هي أيسر الشرائع، الحمد لله اللي الله خلقنا مسلمين وجعلنا من أمة من هذا النبي العظيم الحليم الكريم. يعني تلاقي يوم القيامة يا جماعة أهل الجنة 120 صف، التلتين من أمة محمد، التلت الآخر من كل من جميع كل الأمم اللي هن بيدخلوا على الجنة. يعني أكبر أمة أمة مين؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل أمة أمة مين؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا قديه في أولياء بأمة محمد، بأمة محمد يوجد أولياء كثر، منهم يعني لما نسمع من ذلك عن سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، قديش كان صاحب مقام عالي وكان صاحب خلق عظيم، حتى أنه سيدنا أحمد الرفاعي قبل ما يجي على الدنيا يولد يأتي للدنيا، كان عنده خال اسمه الشيخ منصور البطائح، شاف النبي بالمنام، قال له سيدنا لما رأى النبي في المنام قال له الرسول للشيخ منصور البطائحي: بشر أختك بأنها ستحمل بولد يكون رأس الأولياء كما أنا رأس الأنبياء، بعد 40 يوما ستحمل به. بعد 40 يوم حملت بسيدنا أحمد الرفاعي، وجاء سيدنا أحمد وترعرع بطاعة الله تعالى ونشأ نشأة طيبة حتى صار من الأكابر. من زمان الرفاعي ليومنا هذا ما جاء مثل سيدنا أحمد الرفاعي. مرة سيدنا أحمد الرفاعي كان يدرس، فإذا لما بدأ بالدرس كان في مجلسه عشرات الآلاف من الناس، عشرات الآلاف قاعدين، يهود وصابئة ومسلمين قاعدين بمجلس، كله قاعدين مجلس سيدنا أحمد الرفاعي. فمن كتر ما نزلت رحمات وبركات، نزلت رحمات وبركات، انتهى المجلس، أسلم في مجلس سيدنا أحمد الرفاعي 8000 من اليهود والصابئة، 8000 شخص بالحال أسلموا وتاب إلى الله تعالى من المسلمين عصاة 40000. شو هالأمدادات يا جماعة، شو هالأسرار، ما عدا الذي غشي عليه. يعني كان بدرسه لسيدنا أحمد الرفاعي تلاقي في ناس غشي عليهم، في ناس كانت تموت أيضا من شدة الخشية من الله سبحانه وتعالى. حتى مرة سيدنا أحمد الرفاعي كان في موكب جم غفير، كان لما يطلع سيدنا أحمد الرفاعي من بيته، كان هو في أم عبيدة يسكن سيدنا أحمد. هلأ لحديت هلأ كراماته ظاهرة سيدنا أحمد، يعني إذا واحد بيروح عند سيدنا أحمد الرفاعي، بعض منهم كان لما يصل إلى قبره كان يكون جائعا، يجد طعاما ساخنا على قبر سيدنا أحمد في أم عبيدة بالعراق. إن شاء الله بس تروح الأحوال منروح مع بعض جميعا، الله يرزقنا زيارته. ايه نعم، طلب هو سيدنا أحمد الرفاعي. مرة كنت عم بحكي له لشيخنا رحمة الله عليه، قلت له أبو بكر الهواري بيقول أنا من زار قبري لا تمس جسده النار. قال لي نعم. قلت له أحمد الرفاعي، سيدنا أحمد الرفاعي بيقول هيك كمان أيضا؟ قال لا شك، إذا كان أبو بكر الهواري كيف سيدنا أحمد الرفاعي؟ قال لا شك هذا عن سيدنا أحمد الرفاعي، يعني صح هذا شيء ثابت. اللي بيزور قبر سيدنا أحمد الرفاعي بتمس إيده تربة قبر سيدنا أحمد أو قبر سيدنا أحمد لا تمس جسده النار. حتى أنه كمان سيدنا أحمد رضي الله عنه بعض الناس بتيهوا، ما هو صاير قبره حسب ما قالونا بمكان مرتفع، فأحيانا بتيهوا عن قبر سيدنا أحمد، يشوفوا حية واقفة، الحية بس يشوفوها وتشوفهم بتمشي قدامهم، بيمشي وراء الحية بتوصلوا على قبر سيدنا أحمد. له كرامات عجيبة عجيبة عجيبة، كرامات سيدنا أحمد رضي الله عنه. إذا أتباعه لسيدنا أحمد الرفاعي كانوا يدخلوا أفران الحامية، يفوتوا على الأفران الحامية، ما بس كمان كان أتباعه يأخذون السم، سم الحية يشربونه، حدا يأخذ سم الحية بيشربوا يشربونه سم الحية. حتى بعض مشايخ الرفاعية إذا بلغ بس خلفائه، هدول الخلفاء ما بحكي بالمريدين، خلفائي وخلفاء خلفائي فوق 200000 خليفة كلهم أولياء الله، كلهم أولياء الله. شو هالرجال هذا، شوف كم ولي كم أولياء الله تعالى خرج. شو هالرجل هذا، لما كان يقعد سيدنا أحمد الرفاعي كان الأطرش يسمع، يصير يسمع الأطرش يسمع درس سيدنا أحمد الرفاعي. كان يحدث في أم عبيدة في العراق، صوته يوصل على قطنة بسوريا عند الشيخ أحمد الشيخ حسن قطنان، هناك يوصل درسه على قطنة لتلك لسوريا. هذه من كرامات سيدنا أحمد الرفاعي. نحن قاعدين هون 20 واحد 50 واحد، تلاقي حاطين ميكروفون وعم علي صوتنا لنسمعه، بينما سيدنا أحمد من العراق إلى سوريا يوصل صوته. حتى لهم كرامات، بيقولوا كمان لسيدنا حسن قطناني أيضا له كرامات أيضا ظاهرة. حتى كان مرة كان مرته تعمل عجين، تقول له يا حسن انتبه على على على القطة لا تأكل العجين. أي قال له نعم، بس هيدا قال له إذا سمع درس الرفاع هيبقى يسمع يدير باله على القطة وباله بالعجين، هلا ما بيسوح هيدا، ما هيدول سواحين أولياء الله. فسيدنا أحمد الرفاعي صار يحدث، راح اجت القطة أكلت العجين وراحت، خلص درسه سيدنا الرفاعي انتهى، الله كشف له، قال له يا حسن القطة أكلت العجين، فيه بعدين على حاله كان أكلت اليوم. فهيدول يا جماعة أصحاب كرامات لهم أمدادات وأسرار عالية. فسيدنا أحمد الرفاعي شوف أخلاقه، والله مطلوب نحن كمان لما نسمع بهيك ناس طيبين. يعني مطلوب انه نحن نتخلق باخلاق نحسن وضعنا. يعني لو كان نحن قبل ما نتعلم الدين اخلاقنا كانت ضيقه وعصبي ونرفوز وطنبوز وما بيتحمل كلمه وبيتضايق اوام كمان، طيب ما انت عم جاي على الدرس مطلوب انك تحسن اخلاقك. يعني هلا جينا على الدرس هون مطلوب نحسن وضعنا، خاصه مع اهالينا، يعني مع مرته، مع اولاده، مع امه، مع الجيران. فعلا هذا الانسان اجى على الجامع يعني وظهر من الجامع فعلا والله عم يعني بيروح على الدرس، هذا الاول ما كان هيك، هذا كانت اخلاقه ممنيحه، كان دلهم بالطرقات يقولوا الناس بسبسب او بيعيط او بيطلع صوته مثلا، بس ليك من لما عم بيروح على الدرس تحسنت اخلاقه. فعلا يا جماعه انه دروس الدين هذه مفيده، مطلوب نحن نظهر هذا الشيء اولا لحتطبق هذا الشيء على نفسك، ثانيا حتى تجيب الناس على مجالس علم الدين انه فعلا حاصل مثل هذه الاشياء. حكي لكم شيء مع زار مع سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه، طلع مره في موكب وجم غفير. يعني لما كان يطلع سيدنا احمد الرفاعي ما كان في رنجات ايامه ومرافقين وفي ماء مفوم ومفوم، ما كان في منها هيدا، يطلع سيدنا احمد الرفاعي ويطلع معه علماء ومحدثين وفقهاء ومفسرين ومريدين واولياء. يعني كان يقولوا احمد اجل الاولياء في عصري، مرتين رفعوا له لواء الغوثيه، مرتين هو القطب، هو سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. يعني كان يقولوا أحمد أجل الأولياء هو في عصره. قديش يعني في أولياء؟ هو الرأس. أنا حكيت لكم شو مرة حكوا عن واحد من تلاميذه، بس نرجع من عيدة كمان أيضا. واجه واحد ولي من أولياء الله مرة، فإذا هذا الولي صار بعد ذلك حكي عن الشيخ الجيلاني وحكي عن الشيخ قيس الحراني وحكي عن الشيخ الفلاني وحكي، قعد تلميذه لمين؟ تلميذه لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، قعد يلا ناطر إنه هلا بيجيب سيرته للشيخ أحمد الرفاعي. خلص حكي على الأولياء كلهم وما جاب سيرته لأحمد الرفاعي، ما شافوا لك اللي عم بيحمر هيداك وعم بيهز انه ليه ما عم يجيب سيرته احمد الرفاعي؟ شو في شيء؟ ايش مو شيء الشيخ احمد الرفاعي بقلبه عم بيحكي هيك، ويطلع فيه قاعد هيداك بالزاويه هنيك ويطلع فيه هيك، انه حكيت عن الشيخ عبد القادر جيلاني وصاحب مقامات، وحكيت عن الشيخ الفلاني وحكيت عن الشيخ الفلاني، بس بقلبه عم بقول ليه ما حكيت عن الشيخ احمد الرفاعي. بعد شوي بيجي ولي تاني بيبرم، هذا كامل ولي فات لي معه كمان وعم بيبرم، ها موصل لعند تلميذه الشيخ احمد الرفاعي، قال له لا يضر البدر في عليا كماله إذا عدوا النجوم ولم يعدوه إجلالا. قال له النجوم بعدوا كتير، واحدة وعشرة ومية، بس الأمر أمر واحد، عدوه ولا ما عدوه؟ ما الأمر واحد معروف، ما بده من يعده، معروف يعني. هو قام طلع فيه هيدا تلميذ الرفاعي لهداك، قال له سمعت شو عم بيقول؟ قال له سمعت شو عم بيقول وأنا ما ذكرته عامدا حتى هو يأتي ويذكره. على اللي كنت عارفين جاي هو بده يذكره، يعني صور هيدا كشف هيدا وهيدا كشف هيدا وهيدا كشف هيدا، او يعني مجلس مليء بالرحمه والبركات. لو كنت انت قاعد بهيك مجلس يا احبابنا نحن وياكم شو بده يصير فينا؟ الله بدك تعم يعم المجلس بالرحمات والبركات. هدول اصحاب مقام عالي تقعد معهم، اذا بتقعد معهم يعني هؤلاء اولياء الله تعالى، قد ما بتتلذذ بالجلسه معهم تنبسط معهم تنسى برا، بتنزل من عندهم مثلا بتطلع بتقول وين أنا هلا؟ وين كنت؟ وين صرت أنا؟ وين أنا هلا؟ بتطلع هيك بعدين بتطلع حالك ايه بطريق جديد يعني قاعد هون، ايه مزبوط الله، بتفيق على حالك، بتكون فوق رايح دايب معه كمان، بصير بتراقبه بصلاته بذكره بالتسبيح بمعاملته بتدوب. بعدين هن الاولياء بنحبوا، هن بنحبوا في بتحبهم، قلبك بينفتح لهم. واحد مره قال له لشيخنا، كان شيخنا بفرنسا، اجا واحد فرنساوي اسلم جديد كان، صار يطلع بالشيخ هيك، انبهت بالشيخ عبد الله، صار يطلع فيه هيك، قالوا له شو بك؟ ما عم تشي نظرك عنه؟ قال حبيته. قالوا له للشيخ انه انا حبيته كثير، بعده ما كان شايفه كثير اول مره، قام قالوا له شيخنا هذا بيقول انه احبك، اقول له الشيخ يحب. يعني اما هول من فعلا تلاقي. مره كمان كنت مع الشيخ انا بالمانيا، شفت اجى الشيخ عن بيت ناس، فقام قالوا تعوا لشوفوا الشيخ، قالوا هيبه، بعض الناس بيشوفوا الشيخ يعني بصوره الله اعلم كيف شو بيعطيهم رب العالمين. ما شفت وحده اجت بس طلعت بالشيخ صرخت وغط على قلبه وقعد بالارض، شو جبت؟ قال ما بعرف شو صار فيه، بس شفته قلبي صار يضرب يضرب يضرب يرجف هيك وقعد بالأرض. هيبة الأولياء إلى شيء عجيب، شيء عجيب. تقعد معهم بتلاقي الأنس هيك مبسوط مسرور، تقول خلوني هون. الله تعالى يجعلني وإياكم من أوليائه. قد ما بحكيكم يا جماعة عن أولياء الله تعالى غرام غرام غرام، والغرام مش مثل الغرام يعني مثل بحب مرته غرام، هذا غرام مرته غير، يعني واحد يقول له هذيك غرام خاص، هيدا غرام نوع تاني، نوع تاني. بس كيف تجي بتسوح مرات بيسوحوه بيسوحوه، يعني مثل ما تلاقي واحد ولي بلاد شيخنا كمان أيضا قال له، ليش كان عنده تلميذ مريد، قال له مريد يا شيخي أنت كل يوم على صلاة الصبح بتروح، أنا أنت بتصلي وما بعرف وين بتروح، بروح على البيت ما بلاقيك، وين بتروح أنت؟ ما كان يحكي، ده اللي لح عليه، قال له بدك تأخذني معك، إلا تأخذني معك، قال نعم. طيب عاد ما لح عليه بعد منها، قال له تقدم قدام، قال فدفعه دفعة خفيفة، قال شيخنا دفعة خفيفة، قال له بسم الله، شوف حاله بمكة. لو أنت كنت معك مع هالولي ودفعك دفعة خفيفة شفت حالك بمكة، قديش بيكون عندك سرور منها كمان أيضا، سرور عظيم. بتطلع أشياء غريبة عجيبة عند أولياء الله. إذا بتشوف كمان أجا هو معك مثلا هذا الولي وطلع على الأسد، شو أسد؟ عمل الأسد مثل حمار، طلع عليه عمله مثل حمار وطلع عليه للأسد ولا يبالي. ليه؟ هول يا جماعة مش مثل حكيتنا وانتبه هالفارة تعضك وما بعرف شو يصير وبرغشي لا، هول ما مستغرقين بطاعة الله عز وجل. يعني واحد منهم لما بيصلي يستغرق بيستغرق بالعبادة، بيتلذذوا بالعبادة. حتى ثابت البناني هذا طلب من ربه، قال أنا إذا مت يا رب اجعل لي أن أصلي بعد موتي ولو أنا في قبري. فتحوا القبر عليه بعد زمان وجدوه يصلي في قبري، قام يصلي بالقبر. الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. فكنت عم بحكي عن سيدنا أحمد الرفاعي لما طلع في جم غفير من الناس، إجا واحد من علماء اليهود طلع هيك قال هذا أحمد الرفاعي يقولون عنه صاحب المقامات العالية والخلق العظيم، اليوم أمتحنه. أجا بين الناس، الله يحسن أخلاقنا نحن وإياكم يا جماعة. إجا بين مريدين وتلاميذه، قام كفي كلب قدام منه جربان، قال له يا أحمد، لا قال له يا شيخ أحمد ولا قال له يا إمام أحمد ولا قال له يا قطب الغوث ولا يا من كذا هو له، قال له من أفضل عند الله تعالى، أنت أم هذا الكلب؟ قام سيدنا أحمد الرفاعي جاوبه ومكفه الرب وجهي مغضبة، قال له إن جوت على الصراط فأنا أفضل منه يوم القيامة. هديك قال لك شو هالأخلاق، ليك أنا قدام الناس عم بحكي كل هالكلام هذا، هو ما هجمني، ما كفهر في وجهي، ما قال لي شيئا، والله إن هذا دينه دين الحق. قام أسلم، قال له يا أحمد إني على دينك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيخ من أول تواضعا قال ويعرف أنه أفضل من الكلب، لا شك. ما هو شو قال له عبارته، أنه إن جوت على الصراط، هو سيدنا أحمد يعلم أن المؤمن أفضل عند الله تعالى من الكلاب من البهائم من كل الجمادات. بس إنما شو عم بيبين سيدنا أحمد الرفاعي، إنه يعني معناه إذ هذا يوم القيامة بتبين لك نتيجة الأعمال، من فات دخل الجنة هو الذي يكون له الأفضل. وهذا في تعليم حكم كذلك أيضا، ولا شك من تواضعي أيضا لسيدنا أحمد رضي الله عنه. طيب هاي أمثلة أعطيتكم يا جماعة عن الكفر الاعتقادي. ناخذ حتى ما طول عليكم كمان أيضا، ناخذ شيء مختصر صغير إما هو عن الكفر الفعلي. والكفر الفعلي مثل شو هو؟ وهذا بيكون بالجوارح أو البدن، مثل كواحد شاف ورقة مكتوب عليها اسم الله أو آيات قرآنية أو مساكية رمضان ومع العلم بوجود الاسم فيها قام حملها وزتها في القاذورات، هذا طبعا كمان كفر. أو واحد مثلا بيتعامل بالسحر، هلا في ناس بيتعاملوا بالسحر، أحيانا بيكون بعض النسوان الهبل بعض الجاهلات هيدولة، وبتلاقي مثلا أنه قال سمعت زوجة بيزوج عليها، وهول بس يسمعوا أنه زوجة بيزوج عليها بتصير بقى تروح يمين وشمال، يعني ما بقى تعرف كيف تركز. بيقولوا له في واحد هون قال بيعمل سحورة، تروح لعنده بيعمل سحورة، لك كيف تروح تعمل؟ وأحيانا شو بيطلب منها؟ بيقول لها جيبي لي من دم حيضك، بتجيب له من دم حيضها، بيقوم بيدوبهم بيكتب عليهم آيات قرآنية، بيقول لها سقيهم هذا ما يصير. مين بيكون طالب منه هيك؟ الشيطان. هذا كمان من جملة الكفر الفعلي. أو ببعض المطابع كمان أيضا بيطبعوا كتب دينية، بيطلع مرات خطأ ببعض الكتب مثلا. شو بيعملوا أحيانا كمان؟ بيشيلوا هالورقة بيزتوها بالأرض بيدعسوا عليها، بيكون عليها آيات، بيكون عليها أحاديث أو اسم الله تعالى، كمان أيضا هذا كفر. أو مرة كنت عم درس أنا، إجي أنا عندي شخصين قالوا لي نحن بنشتغل، حكوا لي قصة أنه كانوا يشتغلوا بمطبعة ما بعرف وين من مطابع، طبعوا كتير مصاحف حطوهم بالصناديق، بدهم يبعتوهم لوين؟ على السعودية أو على الجزيرة العربية، فبدهم يحطوا صناديق فوق ما قادرين يعلوا حطوهم، صار في رصة من هنا على الأرض. فشو عملوا هن؟ قاموا داسوا بإجرن، طلعوا بإجرن على الصناديق اللي فيها مصاحف. هذا الكفر طبعا. هذا قال لي رحنا سألنا شيخ، هو عم بيقول لي، قال لي رحنا سألنا شيخ بمكان ما، قال فأجا أجابهم شو قال لهم؟ قال لهم ما عليكم ضرر، هذه مصلحتكم، هذا ما بيضر، قال لأنه هذه مصلحتكم. هذا كفر العياذ بالله تعالى اللي بيقول هذا الشيء. كذلك أيضا كسجود لصنم مثلا، يعني مثلا إذا إنسان سجد لصنم أو شمس مثلا أو قمر أو مخلوق آخر على وجه العبادة له، أما اللي بيجد الصنم أو الشمس أو القمر هذا كفر. أو إذا سجد كذلك إنسان لإنسان على وجه العبادة، يعني مثلا واحد بيحب شيخه كتير قام سجده مثلا، هذا إذا سجده على وجه العبادة هذا كفر. أما إذا كان قال لا أنا على وجه التحية لأني بحبه، مش كفر بس حرام لا يجوز. هلا بيقول لي واحد في حدا بيجد لحدا، أنا مرة حصل معي كنت بألمانيا، قالوا لي في ناس يغزلاف بدنا ندرسهم، قام أخذوني لعندهم قالوا لهم أنه اليوم بيجي الشيخ لعندكم يدرسكم. رحت لقيتهم ناطريني، فتح لي الباب، أنا لما دخلت قام دغري سجد حط نزل على الأرض، قلت له قوم هذا حرام ما بيجوز، علمته يعني. قال لي نحن بيغزلافيا عنا إذا أجا الشيخ لعنا نسجد له، هو قال لي هيك يعني، ما بعرف إذا شيء صحيح أم لا، بس بعضهم بيعمل مثل هذه الأشياء. حتى بعضهم كان واحد بيحبه شيخ غلو به، كان يقعد بوسط الحلقة ويقولوا له أنت قبلة الله، أنت مظهر الله، يسجدوا له الشيخ كمان أيضا. بعضهم بيصير عندهم غلو. صحيح نحن بنحب الأنبياء وبنحب الأولياء يا جماعة، بس طبعا كل هذا إلى حد. إذا من الكفر الفعلي كسجود للصنم أو شمس أو قمر أو مخلوق آخر على وجه العبادة له، أو قلت لكم رمي الأوراق الشرعية في القاذورات مع العلم بوجود الاسم فيها. نتوقف إلى هنا إن شاء الله تعالى، نكمل فيما بعد. بكل يوم ذكرنا إذا عن الكفر الاعتقادي والكفر الفعلي. درس الجاي إن شاء الله نحكي عن الكفر القولي، بس تابعوا حتى لا يفوتكم هذا الخير. والله تعالى أعلم وأحكم. هللوا صلوا على رسول الله.